أحمد من رابغ، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال إذا سمحت. نحن مجموعة يعني نسافر من مدينة إلى مدينة ثانية، من مدينة منورة إلى رابغ، ونجلس الأسبوع بكامل، ونهاية الأسبوع بنرجع إلى المدينة. هل لنا قصر وجمع؟ شكرا يا أحمد. لا، ليس لكم قصر ولا جمع. إذا كنتم تنوون إقامة أسبوع في البلد الذي ذهبتم إليها فصلوا مع الناس وأتموا الصلاة ولا تقصروا. نعم.